قال رحمه الله: قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله. وتقدم معنا فيما نقلنا عن ابن كثير رحمه الله أن الباعث، وهذا منصوص عليه في الكتاب، لبناء هذا المسجد أربع أمور، ومن هذه الأمور أنهم أعدوه وانتظروا به من يأتي يصلي بهم ممن وعدهم بأنه يصلي بهم في ذلك المسجد، إرصادا لمن حارب الله ورسوله. ومساجد أهل الريب على هذا المنوال، والخوارج ربما يبنون بعض المساجد لمثل هذا البلاء والعياذ بالله، لمن حارب الله ورسوله، تكفير المسلمين والحرص على أن يجتمع لهم من يجتمع من أهل الريب وأهل الشر. فاستغلت المساجد، الحق أن المساجد استغلت من أهل الأهواء قديما وحديثا، هؤلاء جاء الوحي بفضحهم، وإلا سيستغلون هذا البناء لضرب المسلمين، أما نحن ما عندنا وحي. فاستغل كثير ممن تعلمون من أهل الريب المساجد، فصار يخرج من المساجد الخوارج، وصار يخرج من المساجد البغاء، وصار يخرج من مساجد أهل الشقاق والنفاق، إلا من رحم الله، خصوصا مساجد أهل البدع. يعني كم من ثورات وانقلابات أعدت من المساجد والعياذ بالله، قلقلة للأمن وللأوضاع، زعزعت العباد عن أمنهم وخيرهم، أشغلوهم، استغلوا المساجد، مساجد كبيرة في أيديهم، في أوساط الناس ومجامع الناس، مجامع الناس سلمت لهم وبنيت قريبا من الناس، استغلوها لضرب البلاد وأذية العباد وقلقلة أوضاع الحكام. فمثل هذه المساجد ينبغي لا تسلم إلا لأهلها، لأهلها لا لمن يستغلها، لا المساجد ولا الجامعات تجعل لهؤلاء الذين هم ليس لهم مقصد والعياذ بالله إلا مثل هذا الذي أشرنا إليه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وإن لم يصرحوا. لكن هذا هو الشأن، اجتمع فيها الرافضي، اجتمع فيها العلماني، اجتمع فيها الاشتراكي، اجتمع فيها الصوفي، سائد هؤلاء أهل الريب الإخوان المسلمين وغيرهم، هم كلهم من كل حب، أصناف مختلفة وعقائد مختلفة وطرائق كذلك أيضا مختلفة، عليها أصحاب من أشرنا إليهم. فهم يجمعون من تعلمون حشفا وسوء كيلة، يجتمعون ويقررون ويخرجون بعد ذلك. على هذا يجب على ولاة الأمور أن ينتبهوا لشأن المساجد، فإن البلاد ضربت من قبل هؤلاء، واستغلوا هذه المساجد وهذا البناء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لإقامة دينه وطاعته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه البيوت أسست لهذا، إنما بنيت المساجد لذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل فيها ما لا يليق بها عن طريق الجهل من بعض أولئك الصلحاء، بال فيها أو حصل منه ما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله، ما بنيت مثل هذا، والله للبدع فيها أهون من مثل هذا، البدع فيها أهون من مثل هذا. قال بعض السلف: لأن أرى نارا تضرم في المسجد ولا أرى فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها، أو لا أرى فيه بدعة لا تغير، لأن أرى فيها نارا تضرم أهون علي من أن أرى فيها بدعة لا تغير. البدع كما تعلمون تجر إلى الشر. أصحاب مسجد بني حنيفة اجتمعوا، كبروا مياه، كبروا هللوا مياه واحمدوا مياه، والعياذ بالله بعد ذلك، بعد كبروا مياه وهللوا مياه، خروج على ولاة الأمور، استغلوا المسجد، اجتمعوا واحتشدوا فيه بحجة كبروا مياه وهللوا مياه، وبعد كبروا مياه إيش المقصد من هذا؟ مقصد العياذ بالله قتل المسلمين، قتل علي وأصحاب علي رضوان الله تعالى عليهم، يدعون أهل النفاق أو أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. استغلوا المساجد، سواء كان أصحاب بني حنيفة أو غير بني حنيفة، خوارج استغلوا ذلك الفاجر، حتى ذلك الفاجر بنى له مسجد، بنى له مسجد مسيلمة الكذاب، وجمع هؤلاء الأشرار وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، جمع هؤلاء الأشرار في مسجده ويتلون القرآن زعموا، من ذلك القرآن الذي جاء به مسيلمة: والطاحنات طحنة والخابزات خبزة واللاقمات لقمة، قرآن يقرؤون في المسجد. وأعدوا ذلك المسجد، مسجد مثل هذه المساجد، الصورة نفس الصورة، لكن هل بنوه لأجل ذكر الله سبحانه وإقام السنن فيه؟ لا، على خلاف هذا. فالمساجد مستغلة من قبل، استغلت المساجد من قبل الخوارج، من قبل المنافقين كمسيلمة الكذاب وغيرهم، والآن في زمننا هذا استغلت أكثر وأكثر، استغلت لضرب المسلمين ولحرب ولاة الأمور وزعزعة الأمن، على بدل ما يفقهون الناس في المساجد ويهدئون الناس، الناس على ثوران كما تعلمون، وحالهم لا يحتاج إلى زيادة مما هم فيه من قبل ولاة أمورهم، يحتاجون إلى تهدئة أكثر، وأن هذه الفتن ما فيها مصلحة لكم، هب أن ولاة الأمور عندهم وعندهم وعندهم، لكن هل هناك مصلحة من الخروج عليهم؟ هل هناك مصلحة من زيادة الطين بالله؟ يحاول الدعاة يهدئون الناس، أما يزيدونهم فهذا الذي يريده الشيطان. وهؤلاء على خلاف هذا، يستغلون مثل هذه الأخطاء التي أخطاء ظاهرة، يستغلونها في قلقلة الوضع على الناس. ويا ليت المساجد تكون بيد أهلها لحصل خير كثير، حصل خير كثير. عرض على بعض الناس: لماذا لا تسلمون المساجد لأهل السنة؟ قال: الآن ما نستطيع، يصعب علينا، ولا هذا نريده ولكن يصعب علينا الآن. الله المستعان. صحيح أنه يصعب عليهم ربما قليلا، نحتاج تمهيد، وإلا قال الله أننا نحب هذا، لكن لا نستطيع الآن. قال رحمه الله: أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله، وبخلاف مساجد أهل السنة كما ترون، أمرها واضح ظاهر، ودعوتها ظاهرة شاهرة، وما يدعون إليه يدعون إليه في المسجد وخارج المسجد، في المسجد وفي مرافق عملهم، في المسجد وفي غير ذلك، أيضا في أسواقهم، كلها دعوة واحدة ظاهرة بينة: سرك إعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية. هذا حالهم كما قال الغائب، ما عندهم شيء يتكتمون به مما يضر البلاد، ما عندهم شيء من هذا، أمورهم واضحة. يقال: أرصدت له، وإذا أعددت له. يقال: أرصدت له، إذا أعددت له. متى يقال بفتح التاء أعددت له؟ إذا أعددت له، متى يقال أعددت له في التفسير؟ عند من؟ متى التفسير يكون بالضم، ضم الضمير، ومتى يكون بالفتح؟ أرصدت له، إذا أعددت له، هذا تفسير. نعم، إذا كان بأي، أي أعددت بضم الضمير، وإذا كان بإذا يعني يفتح الضمير، أحسنت. إذا أعددت له، أرصدت له، إذا أعددت له، كما في المغني، أحسنت. وهو أبو عامر الراهب، وكان أبو عامر هذا رجلا منهم، وهو أبو حنظلة. أقرأنا هذا يا جماعة، أقرأنا هذا. نعم، قوله تعالى: من قبل، يرجع إلى أبي عامر، يعني حارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار. هذا الرجل الفاجر من أول وهو يحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحارب دين الله جل وعلا، فيكون من قبل على هذا متعلق بحارب، لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليس متعلق بإرصاد، إرصادا من قبل، وإنه متعلق بحارب بهذا الفعل. فهم أعدوا ذلك وأرصدوا ذلك لهذا الفاجر ليأتي ويقيم لهم الصلاة فيه نفاقا، وليس المقصد الصلاة، وإنما المقصد ما وراء الصلاة مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ضرارا وكفرا وتفريقا وإصادا. هذا هو المقصد من بناء هذا المسجد الخبيث، مسجد ضرار، لذلك هدمه وأمر بهدمه، جاء الأمر بهدمه من السماء، وجاء النهي عن الصلاة فيه من السماء، للخطر العظيم به. لا يستهان بالمنكرات والله، لا تنظر إلى مسجد فقط، انظر ما في المسجد. أيش الذي في المسجد هذا يقام؟ هل تقام فيه السنن ويدعى إلى التوحيد ويدعى للخير أم يدعى إلى شيء آخر؟ ما هو المقصد أنه مسجد خلاص صلي فيه، مسجد صلي فيه؟ أيش الذي يقام في هذا المسجد؟ تقام النصرة، يقام الخير أو يقام ضد ذلك؟ بعض الناس نظرات قاصرة، هذا مسجد هدم لأن الذي يقام فيه شر. قال رحمه الله: قوله من قبل يرجع إلى أبي عامر، يعني حارب الله ورسوله من قبله، أي من قبل بناء مسجد الضرار. قوله وليحلفن إن أردنا، ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، معروف أيمان المنافقين كذب، يحلفون لرسول الله والله ما أردنا يا رسول الله إلا الحسنى، أردنا الرفق إلى آخر ذلك، إلا الحسنى أي الفعل الحسنى وهو الرفق بالمسلمين، ولا نحتاجنا هذا الذي يظل ما نعينه، قال إلا الإحسان، الحسنى أي أردنا الإحسان الرفق بالمسلمين. قال وليحلفن إن أردنا ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، أي الفعلة الحسنى وهو الرفق بالمسلمين والتوسع على أهل الضعف والعجز عن السير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسجد ضرار لا يشترط فيه أن يكون بجانب مسجد سنة، لا، حتى لو كان بعيدا جدا، ولكن قصد به الضرار ومنع الخير من المسجد العتيق أو من الخير الذي في ذلك المسجد العتيق، فهذا ضرار الله. وإني لا أستبعد أن يكون الفيوش ضرار على ما بنوه من الأغراض السيئة، وتفريق أهل دماج، تفريق طلاب العلم، وإضعاف الخير الذي كان في دماج، وغير ذلك من المقاصد السيئة، وبنوه لفئة معينة، ولا شمالي، قالوا ما نريد شمالي، أبو جنبية ما نريده، بنوه لطائفة معينة وتعصبوا جنوب جنوب وغير ذلك، وكل ذلك لضرب دماج، وعانهم قوم آخرون من ورائهم دفعوا بهم، فانتهى ذلك المسجد ولا قيمة له، وتفرق الشذر مدرا وأيادي سبا، وصار لا معنى لهم، ومن آزرهم صار يحاربهم وينكر عليهم وينكر عليهم بقوة بشدة، وصار ينسبهم إلى البدع وأهل البدع، لأنه ما أسس على تقوى من أول يوم، وإنما أسس لمحاربة دماج ولضرب دماج وزعزع دماج وتفريق المؤمنين في دماج، حتى يضعف ذلك المركز ويضعف أهله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا تشترط في الضرار المجاورة ولو بني بعيد والمقاصد سيئة والعياذ بالله، فيشمله أنه ضرار، فالفيوش ليس ببعيد أنه ضرار، فيه بعض المعاني التي ذكرت، تفريق المؤمنين، فرقوا أهل السنة، فرق الله أعظامهم، والله أنهم فرقوا أهل السنة شذرا مذرا، فرقوهم مزقوهم لولا أن الله لطف بهم، ولا لحصلت فرقة عظيمة أكثر مما ترون تشاهدون، لكن الله فرقهم، أرادوا تفريق أهل السنة عاملهم الله بنقيض قصدهم، ففرقهم الله شذرا مذرا، وصاروا متنازعين متناحرين متضادين مختلفين فيما بينهم، مختلفين نعم فيما بينهم، كل ذلك لأنهم بنوه لهذه المقاصد السيئة. ومما يدل على أن مقاصد سيئة ما سمعتم، ما نريد أحد من الجهات الفلانية، نريد من الجهات الفلانية فقط، أولئك ما نرغب فيهم، الذين معهم جنابي ما نرغب فيهم، ونعش والعياذ بالله حمية الجاهلية وأمور الجاهلية نعشوها، أخزاهم الله، فرقهم الله، فرقهم الله، صارت لا كلمة لهم مجتمعة، لأن المقصد سيء والعياذ بالله. هذه عبرة فيهم، الذي يحدث نفسه ضاد الحق وأهل الحق هذا مصيره، لا شك يحصل أذى على أهل الحق، لكن تجتمع كلمتهم بعد ذلك، وأما هم فلم تجتمع لهم كلمة إلى الآن، ضعفوا وتفرقوا. ومسجد الفيوش ما هو بعيد عنه مسجد ضرار ومركز ضرار، فإنهم بنوه لتفريق أهل السنة، فعلا حاولوا في هذا جدا، ويكفي معنى واحد من المعاني، ما يشترط جميع المعاني فيه. ايوه يعني عند هنا وقفنا يعني. قال رحمه الله: فلما كان يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزن يقاتله إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازن يئس وخرج هاربا إلى الشام، فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، وابنوا لي مسجدا، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فبنوا مسجدا ضرارا إلى جنب مسجد قباء، فذلك قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الفاسق، ليصلي فيه إذا رجع من الشام. قوله من قبل يرجع بعامر، من قبل أي يرجع إلى بعامر، يعني حارب الله ورسوله من قبله، أي من قبل بناء مسجد ضرار. قوله: وليحلفن إن أردنا ما أردنا ببناء إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى، وهو الرفق بالمسلمين والتوسع على أهل الضعف والعجز عن السير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: والله يشهد إنهم لكاذبون، وهذه مؤكدات على كذب أولئك المنافقين، القسم وإن التوكيدية ولام التوكيد، كل هذه مؤكدات لكذبهم ولفجورهم وغلطاتهم. لا تصدقهم يا رسول الله، أكد الله الكذب بثلاث مؤكدات: والله إنهم لكاذبون، قسم وإن التوكيدية ولام المزحلقة ولام التوكيد. قوله: والله يشهد، لا، ما هذا ما هو قسم، معذرة، قلنته قسم، لا، هذا ابتداء. إذن عندنا مؤكدان فقط: إنهم لكاذبون، أكده سبحانه وتعالى بهذا، لكن القسم مغدر، ممكن أن يكون مغدرا، والله إنهم لكاذبون. أما الأول والله يشهد فليس هنا قسم. قال: في قيدهم وحلفهم، وروي أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان موضع قريب، أوان وأوان على حسب تقدير المعنى، فيه موضع يكون مصرفا وبقعة يكون ممنوعا من الصرف، ونزل بذي أوان موضع قريب من المدينة، أتوه فسألوه إتيان مسجدهم، فدعا بقميصه ليلبسه أو ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن وأخبره الله سبحانه وتعالى خبر مسجد الضرار وما هموا به. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى ابن عدي وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة، وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فهدموه وأحرقوه. الله أعلم، وحشي، الله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوحشي غيب عني وجهك، لا أريد أن أراك، هذه فيها شيء من نكارة، فلم يرسله لهذا، بل رسول الله في نفسه شيء من وحشي على ما جاء في بعض هذا، وطلب منه أنه يبتعد عنه ولا يريد أن يراه، فينظر هذا، ما أظنه ثابت مثل هذا. نعم، أنه قال: غيب عني، إن استطعت أن تغيب عني غيب، ما كان يحب يراه، وكان يذكر ربما حمزة ولا وحشي صحابي رضي الله تعالى عنه، لكن رسول الله يتألم لي حمزة ويحب حمزة جدا، وهذا شيء طبيعي، ربما تكون قد عفوت عن الشخص لكن ما تحب تراه، يحب أن يبتعد عنك. قال: وحشيا قاتل حمزة، وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله، ما يعرف أهله عندك يا عبد الله، انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله، وبعد سؤال طبعا، هذا بس مقدمة، ما يعرف أهله، طيب لا بأس، عندما فاعل، أحسنت، هذا النوع من أي نوع النعت؟ الظالم أهله، عندنا النعت نعتان: نعت سببي ونعت حقيقي، هذا الذي نريده، سببي نعم وليس بحقيقي، فإن اللفظ يجري على المسجد والمعنى المقصود به الآخر، فهو نعت لما بعده في المعنى، ونعت لما قبله في اللفظ إلى هذا المسجد الظالمي، فليس المسجد الظالم وإنما الظالم إيش؟ أهله. إلى هذا المسجد الظالمي أهله، هذا نعت سببي يجري على ما قبله لفظا وعلى ما بعده معنا. قال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالمي أهله فاهدموه واحرقوه. خرجوا سريعا حتى أتوا بني سالم بن عوف وهم رهطوا مالك بن الدخشم، فقال لهم مالك أنظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد فيه أهله فحرقوه وهدموه، وتفرق عنه أهله. هذا فيه هدم هذا المسجد على أهله، وفيه التعزير بالمال، وهو من أدلة من يقول بهذا الأمر، لأن التعزير بالمال جائز. حزرهم رسول الله فهدم مالهم، حرق مالهم الذي هو وضعه في المسجد. فلا بأس أن تهدم أماكن الخناء والأماكن التي يجتمع للشر فيها، فالحوانيت التي يباع فيها الخمور ودور الفجور تهدم على أهلها. وقد ألف رسالة السيوطي هدم الجاني على الباني، رسالة كاملة، وقد حصل خلاف بينه وبين بعض الناس، وكان هناك بيت يجتمع فيه الفسقة لللواط ويجتمعون للزنا، احترق السيوطي لهذا البلاء الموجود. فكان بينهم قال رجل طيب جاورهم ونصحهم اتقوا الله وذكرهم بالله، ما في فائدة أبدا. وغابوا قال فترة لأمر من الأمور، جاءت بعض الأسباب وغابوا عنه تلك الأماكن، ثم ذهبت الأسباب المانعة ورجعوا يزاولوا اللواط في تلك الأماكن التي بنوها ويزاولوا الفجور، وسكنهم أو أجر لهم واحد من الناس ونصحوه، قال نصحوه هذا الرجل أنه يترك هذا لا يؤجر الفسقة يؤجر لغيرهم، قال الكل يجتمع الشر كله يجتمعوا في البيوت هذه، المردان قال يجتمعون، أولاد المردان يجتمعون، والرجال والنساء يجتمعون، ماسكين قال طابور، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدها أخبر السيوطي بهذا فألف رسالة جميلة في أن هذا لا يجوز وهذا حرام، يجب هدم مثل هذه البيوت، واستدل بمسي الضرار، واستدل بتحريق النبي عليه الصلاة والسلام، أو هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت أولئك المتخلفين عن الصلاة. فقال لا بأس أن تهدم أماكن الريب التي يجتمع فيها للريب، وألف رسالة. فأنكر عليه واحد يقال له الباني، من يعني في نسبته الباني، فذهب إليه ذلك الجاني يشتكي عند الباني ويقول للسيوطي أفته بأن بيتي يهدم وأفتى الأمير بهدم بيتي. قال ما عليك منه، ما معه دليل على ما يقول، وهذاك من أهل العلم، ما معه دليل على ما يقول بهدم البيوت إلى آخر ذلك. فبلغ السيوطي هذا فألف رسالة هدم الباني على الجاني، هدم الجاني على الباني، معذرة، هدم الجاني هذا على إيش؟ على الباني، هذا هدم عليك. فألف تلك الرسالة الجميلة غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. فأماكن الزور وأماكن الخناء التي يقام فيها ما أشرنا إليه لا بأس بهدمها، حتى لو كان مسجدا مثل هذا المسجد الذي قصد به هذا الغرض السيء وهي المعاني التي ذكرها الله الأربعة المتقدمة، لا بأس بهدمه. فإن رسول الله هم بهدم بيوت أولئك وتحرير أولئك الذين يتخلفون عن الصلاة، لأنهم جعلوها وكرا للشر، جعلوها وكرا للشر، فما جعل وكرا للشر وبيعت الخمور فيه أو اجتمع فيه للزنا من البيوت، فلا بأس أن يفتى بهدمه إن لم يرعوا ويتركوا هذا الشر واستغلوا هذه الأماكن المحصنة للشر، لا بأس أن تهدم. وللأمر يفتي بفتوى، العلماء يفتون بفتوى وللأمر ينفذ، وإن رعوا وتركوا الحمد لله تبقى بيوتهم على ما هي عليه، إذا تركوا الشر هذا وأقاموا فيها ولم يزاولوا فيها مثل هذه المعاصي لا تحرم، لكن إذا أصروا على هذا البلاء كلما نصحوهم رجعوا، هذه لابد من دكها وتبقى ساحة بيضاء ولا يستطيع أن يزاول المعاصي بعدها. هذه فتوى السيوطي في محلها، وأيد أهل العلم ولم يصب الباني في الرد على السيوطي، وأنه ما أصاب في هدم البيوت، بل أصاب رحمه الله في فتواه وأن مثل هذه الأماكن لا بأس أن تهدم. فرسول الله هدم مسجد ضراره مسجد، وهكذا هم بإحراق بيوت المنافقين، وبيوت فيها نساء ربما، لكن هم بإحراق لأنهم يجعلونها للغرض السيء والبعد عن الطاعة وإقامة، ربما يجتمعون فيها اجتماعات سرية لهدم الدين والتآمر على المسلمين فتهدم. إذا أفتى العلماء العلم الراسخون بمثل هذه الفتوى كالسيوطي فإنه تؤخذ فتوى ولا ترد، ولا سيما مع ما أقامه من أدلة، ذكر جملة من الأدلة على أن هذا المعنى جائز، وقد فعل عمر هذا الشيء وهدم بعض البيوت. إلى هنا إن شاء الله يكفينا قرب بعد، ونزل بدي إلى آخر. وزارنا إخوان مكلا حفظهم الله، ومعهم أخونا ناظم، وهكذا أيضا سيزورنا اليوم أيضا إخوان من حضرموت الداخل تريم، جهة تريم مجموعة مباركة، وهكذا أيضا من إخواننا أهل لحج مجموعة طيبة أيضا، حي الله الجميع وأهلا وسهلا بهم. لعله يكون العصر إن شاء الله، لعله يكون العصر كلمة أو محاضرة لإخواننا إن شاء الله أصحاب تريم، وكذلك بالمغرب وعشاء، وننظر إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. Thank you.